السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سنكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأطعمة، قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جاء في سبب ذبح هذه المرأة لهذه الشاة، هو أنها كانت ترعى غنما في جبل سلع، فعدى عليها ذئب فأخذ منها واحدة لكنها صاحت به فهرب، فخافت أن الشاة تموت فكسرت حجرا من أجل يكون حاد، ثم ذبحت به الشاة، لكن أهلها تحرجوا من أهلها حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها فأذن لهم بأن يأكلوها، ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أنهر الدم، يعني ما أسال الدم وذكر اسم الله عليه، فإنه يكون حلالا فيجوز أكله، إلا إذا كان المذبوح به الظفر أو العظم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فإذا هذان الشيئان لا يجوز الذبح بهما، لا الظفر ولا العظم، وما عدا ذلك يجوز أن يذبح به إذا أدى المقصود، وهو قطع الوريد مع الحلقوم وذكر اسم الله، فإن الذبيحة تكون حلالا. كما يدل هذا الحديث أيضا على جواز ذبح المرأة للشاة، وأن ذبيحتها حلال ما دامت قد ذكرت اسم الله عليه. فالرجل الكبير البالغ أو المميز، الصبي المميز والمرأة، كل ذبحهم للذبائح حلال إذا ذكر اسم الله. نعم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. نعم، ما أنهر الدم يعني ما أساله حينما يجرح المكان يذبح فيه، فإذا أسال الدم وأنهره حلت الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليه، لكن إذا كان في محل الذبح والأمر اختياري وليس هناك أمر اضطراري، يعني بإمكان الإنسان أن يذبح في مكان الذبح فلا بد من قطع الحلقوم والمري، قطع الأوردة التي فيها الدم. قال إن ليس السن والظفر، هذا تقدم لأنه بينه عليه الصلاة والسلام، أما السن فعظم، إذن العظم لا يجوز الذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني أنهم يستعملون أظافرهم بالذبح، وهذا تشبه أيضا بالسباع التي تفترس الذبيحة بأظفارها، فلا يحل ما ذبح بظفر أو بعظم. لكن لو أن واحدة من بهيمة الأنعام إما شردت ولم يستطيعوا إدراكها حتى يذبحوها، فإذا أرسل عليها إنسان سهما وذكر اسم الله عليها فإنها تحل من أي مكان ضربها بالسهم، ما دام أنه جرحها وأسال دمها فماتت وقد ذكر اسم الله عليها فإنها تكون حلال. لكن لو أدركوها قبل أن تموت وجب أن يذبحوها مع مكان الذبح المشروع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما شرد بعير وما استطاعوا اللحوق به أرسل عليه أحدهم يعني أحد الصحابة سهما فأصابه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الذي يجب أن يعمل بهذه البهيمة إذا ندت ولم يستطع ولم يقدر عليها. كذلك لو سقطت في بئر ثم لا يستطيع إخراجها، خاصة البعير لو سقط في بئر وخافوا أنه يموت ولا يستطيع إخراجه، فإنهم يجرحونه من أي مكان يسيلون دمه مع ذكر اسم الله عليه، فإذا مات قطعوه وأخرجوه لحما فيكون حلالا. فالمهم في الأمر ذكر اسم الله أولا، ثم التكبير هذا سنة ومشروع، لكن إذا لم يذكر اسم الله فالذبيحة حرام سواء تركت سهوا أو عمدا، أما التكبير فهو سنة إن فعل وكبر الذابح فهو أفضل. فإذا مثل الذبيحة كما قلنا إذا سقطت في البئر مثلا وما قدروا على إخراجه حيا وخافوا أن يموت فإنه يجرح جرحا بليغ من أي مكان ويذكر اسم الله عليه، فإذا مات أخرجوه لحما. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. يعني لا يجوز أن يتخذ هدفا أو يحبس فيضرب ضربا أو من أي مكان وهو مقدور على ذبحه شرعا. وقد نهى أيضا في حديث عن اتخاذ ما له روح هدف، يعني يتسابقون أيهم يرميه ويصيبه، فهذا لا يحل ولا يجوز، بل هو حرام لما فيه من تأزير للذبيحة وتعذيبا لها. فكذلك لا تحبس وتذبح صبرا، يعني أنها تطعن من أي مكان أو تضرب حتى تموت أو تصعق بالكهرباء أو غير ذلك، فهذا لا يحل ولا تكون حلالا، بل فعلهم هذا حرام لأنه ظلم للذبيحة وأذية لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا يحل إذن قتله صبرا يعني محبوس ويضرب أو يطعن أو يتخذ هدفا حتى يموت، هذا لا يحل ولا يجوز. نعم. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ويحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء من المخلوقات ذوات الأرواح يجب أن تحسن فيها وتحسن إليها ولا تسيء ظلما وعدوان، حتى ولو كانت محرمة الأكل لكنها غير مؤذية كما مر في حديث الكلب الذي وجده الرجل أو المرأة في الرواية الأخرى وقد اشتد به الظمأ فعطف عليه ونزل البئر وسقاه فغفر الله له، هذا من الإحسان في البهائم. كذلك من الإحسان في البهائم عند الذبح ألا تذبحها أمام أختها أو أمام أولادها، يعني هذا يؤذيها ويعذبها، لا تقول هذه بهيمة ما تفهم. ثانيا لا تذبحها وهي ظميانة تحتاج إلى ماء، أسقها اعرض عليها الماء أولا. ثالثا أنك إذا ذبحتها فعليك أن تمسكها حتى تموت، لا تتركها تقوم وتسقط حتى تموت، هذا تعزير لها وتعذيب وأذية وليس من الإحسان. أيضا لا يجوز أن تسرخها أو تقطع منها شيء قبل أن تموت. أيضا لا بد أن تحد السكين الشفرة المدية، فليحد أحدكم شفرته وليرح بذبيحته، فإنك لو ذبحتها بسكين غير حادة فهذا تعذيبا لها وأذية، فلا بد أن تحدها تسنها بالحجر أو بغيره. فالله إذا كتب الإحسان على كل شيء، والله يحب المحسنين. ولا تقل هذه بهيمة كلها سوى هي ستموت ولا يضرها شيء، لا، التعزير والأذية والظلم محرم في كل شيء، والبهائم لها حق وتحاسبك عند الله إذا ظلمتها، هي مسخرة لك، لكن عليك أن تستفيد منها الفائدة التي شرعها الله لك بدون أن تؤذيها أو تظلمها. إذن هذا الحديث عام في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتل، يعني لو قتلت إنسان قصاصا يجب أن تحسن قتله وتقتله في المكان الذي ينبغي أن يقتل فيه، وإذا ذبحتم الذبيحة فأحسن الذبحة، يعني تذبحها من المكان المشروع ما دام أنها بيدك، وليس هناك أمر اضطراري كما قلنا أما سقطت في بئر أو هربت، لا، هذه بيدك، يجب أن تفعل كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحيته فإنه أضجعها على الأرض مستقبلة القبلة، ثم وضع رجله على صفحة عنقها، ثم سمى الله وقد سحبت السكين فكبر وسمى وذبحها، ثم تركها حتى تموت، يعني لم تسلخ أو يقطع منها شيء، لكن أيضا لا تتركها تقوم وتسقط حتى تموت، لا، من الإحسان إليها أيضا إمساكها حتى تموت. إذن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء غامض، بين لنا صلى الله عليه وسلم كل شيء قولا وعمل، بين لنا كيف نذبح وماذا نقول بأقواله وأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا تقول هذه بهيمة كلها سوى وستموت، لا، هي بهيمة، ولكن ظلمها وأذيتها لا يجوز بل يحرم عليك. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد صححه ابن حبان. يعني لو كان في الذبيحة حمل، لو كانت الذبيحة حاملا، فإنك إذا ذبحت أمه ومات في بطنها قبل سلخها وإخراجه حيا فإن زكاته زكاة أمه يكفي، يعني يجوز أن تأكله إذا اشتهيته. أما إذا خرج حي، لو قدر أنه عاش حتى سلخت وشق بطنها وأخرج حيا يجب أن تذبحه ذبح، فلو تركته حتى يموت فلا يحل، يكون حراما. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا مات في بطنها قبل إخراجه. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدار قطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان، وصدوق ضعيف الحفظ. واخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، ولو شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثوقون. على كل حال، هذا الحديث برواياته، وهناك روايات أخرى حينما جمعت ونقحت وجمع بينها وعرف الأصح منها، يتبين أن ترك البسملة عمدا أو سهوا لا تحل الذبيحة، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سموا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. في هذه الآية وفي هذا الحديث العلماء رحمهم الله استخلصوا أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها لا تحل، سواء نسيانا أو عمدا. وإن كان بعض العلماء يرى أن النسيان يقول لا بأس، أما لو أتيت بلحم وأنت في بلد إسلامي وقد يكون من جاء به من جيرانك غير مسلمين مثلا لكنهم من أهل الكتاب، فأتيت بلحم ولا تدري أن ذكر اسم الله عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مثل هذه المسألة: إن في أرض فيها أهل كتاب، وإنه يأتينا منهم لحم ولا ندري أن ذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. لأن الغالب والمعروف من أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم يذبحون على اسم الله، هذا سابقا، أما الآن ما ندري، لأن الذي المشهور حسب الأخبار والأشياء التي نسمعها أنهم يستعملون الصعق الكهربائي أو الضرب، ضربها على رأسها حتى تموت. فعلى كل حال، إذا كان هذا مشهور وثابت فالأولى للمسلم أن لا يأكل من ذبائحه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن في ترك الشبهات براءة للدين وبراءة للذمة، فمن ترك الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. والإنسان عليه أن يحرص كل الحرص على أن لا يدخل جوفه ولا بطون أولاده وأهله إلا الحلال، سواء عن طريق الذبائح أو غيرها. فمسألة الحرام صعبة وشديدة، فإنه لا يستجاب لإنسان دعوة ولا يرفع له عمل ما دام في بطنه لقمة من حرام. فعلينا أن نحترز من هذه الأمور ونحرص على التأكد منها، فإن الطرق تعددت والأخبار قد كثرت من أنهم لا يبالون في الذبح. فإذا ابتلي الإنسان بسفر إلى بلد غير إسلامي وأراد أن يأكل، فعليه أن يحرص على أن يأكل شيء من الأشياء التي لا تحتاج إلى ذبح، إما خضار وأطعمة من البر وغيره، أو من السمك مثلا، حتى يسلم. إلا إذا تأكد أن هناك مسلمون يذبحون ويطبخون ذبائحهم حلال فالحمد لله، لكن من باب الاحتياط والاحتراز، وبناء على قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقلب، قلب المؤمن كما يقولون دليله، إذا اشتغل قلبك ولم يطمئن إلى هذا الشيء فإنك تحكمه ما لم يكن هناك أمر قطعي يبين لك الحق والحقيقة. فعلينا إذن أن نحرص ونحترز من الحرام بقدر الإمكان ولا نتساهل، سواء في الذبائح أو في الصيد. والله عز وجل قد وسع ولله الحمد الخير كثير، وبإمكان إنسان يعيش في الحلال دون الحرام. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولبي عوان في صحيحه سمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم: ويقول بسم الله والله أكبر. ولو من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال: اشحذ المدية. ثم أخذها فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. الأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح في يوم العيد، عيد الأضحى، أو أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد، وهي سنة سنه المصطفى عليه الصلاة والسلام تبعا وإحياء لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله فيه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة على ذوي اليسار يعني الموسرين، لكن الراجح والعلم عند الله أنها ليست بواجبة، لكن ما دام الإنسان قادر قد وسع الله عليه فعليه أن يحيي هذه السنة ويعمل بها، ولا يتساهل بها ويبخل، وقد ورد أن أفضل عمل يتقرب به إلى الله يوم العيد دم سفك على اسم الله، يعني مقولا عند ذبحه بسم الله، فهي من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله في يوم الأضحى. ووقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، سواء صليت العيد أو لم تصلي فلا يحل لك أن تذبح قبل صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فإن شاته شاة لحم فعليهم يذبح أخرى مكانها فلا تكفي، فهي إذن سنة، وينبغي للإنسان أن يباشر ذبحها بيده كما سمعتم المصطفى عليه الصلاة والسلام ما وكل ذبح أضاحيه إلى أحد، أوجعها على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها ثم سمى الله وكبر ثم ذبحها وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما اختياره فقد كان سمع كما سمعتم أنه يحرص على أن تكون أضاحيه كبشين عملحين، يعني السواد مع البياض مختلط، سميلين وليس سميلين، معروف أنه ما يذبح عليه الصلاة والسلام إلا السمين، والثمين أصلا سيكون سمين، ثمين يعني كثير القيمة، لأن أغلى، لأن أفضلها أغلاها ثمنا وأحسنها عند أهلها، أطيبها وأغلاها عند أهلها، ثمينين أقرنين يعني لها قرون. وأما في الحديث الثاني يقول إنه أمر أن يؤتى بكبش يطأ في سواد، يعني قوائمه سوداء، ويبرك في سواد بطنها أسود، وينظر في سواد يعني الشعر المحيط بالعينين يكون أسود. هذا المفروض يعني والمشروع أنك تباشر إذن أضحيتك بنفسك إذا كنت تحسن الذبح، أما إذا لم تكن تحسن الذبح فعلى الأقل تحضرها حينما توكل من يذبحها عنك، فتحضرها كما أمر عليه الصلاة والسلام فاطمة أن تذهب وتحضر أضحيتها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تغفر عند سفك دمها. إذا سفك دم الأضحية فإن ذنوب صاحبها تغفر عند ذلك، كما أنه في يوم العيد لا ينبغي لمن أراد أن يضحي وأنه سيضحي من أول النهار من بعد صلاة العيد، لا ينبغي أن يأكل شيء قبل صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته كما هي سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، بخلاف عيد الفطر يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد عيد الفطر. أيضا في اختيار الأضحية يجب أن يختار السليمة من العيوب كلها التي تؤثر عليها وتضر بها وتنقص منها أو تقلل منها، فلا يذبح مريضة بين مرضها أو عرجاء بين عرجها أو عوراء كذلك، هذه العيوب التي تؤثر عليها لا يجوز أن نذبح الأضحية وهي متصفة بواحدة منها. كذلك العجفاء يعني الهزيلة التي لا تلقي ليس فيها مخ ولا تذبح. أيضا التي قد قطع منها شيء كالأذن أو الذكر. أما الخصي لا بأس لأن هذا لا ينقصه بل يكون سببا في تسمينه. وأما ما قطع من الأذن نصف الأذن أو نصف القرن فهذا أيضا لا يجزي. وسيأتي إن شاء الله أيضا بيان ذلك أكثر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجة صححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. يعني أن هذا الحديث والعلم عند الله موقوف يعني على الصحابي وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما فيها الترغيب بالأضحية وأنها مؤكدة، ولكن ليس واجبا أو أن من لم يضحي يكون آثما، إنما الأفضل والأكمل والأحرى بالمؤمن أن يضحي عن الأحياء وعن الأموات، لكن في الأصل أن الأضحي عن الحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته وعن أمته، من لم يضحي من أمته الأحياء منهم الأموات عليه الصلاة والسلام. فإذا الأضحية نقول مشروعة ومؤكدة، ولا ينبغي للإنسان أن يتركها ما دام قادر عليها، فذبحها أفضل من التصدق بثمنها كما يفعل بعض الناس. يقول الناس ليسوا في حاجة اللحم، وربما نجد ناس محتاجين النقود مثل ما يفعلوا في زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يخرج الطعام ثم يذهب هو يخرج القيمة تركا للنص وتبعا للاجتهاد. على كل حال هذا لا يحل. وأما الأضحية فالأفضل والأولى أنك تذبحها وتضحي سواء عن الأحياء وعن الأموات، وهو أفضل من الصدقة بثمنها، لأنك إذا ذبحتها ستأكل منها وتطعم أولادك وتعلمهم السنة، تعلمون السنة، لأن الأولاد ينشأون على ما نشأهم أبوه. ولا تذهب تذبحها ولا يدرون عنها كأي ذبيحة تأتي بها من المسلخ، لا، يجب أن يعلموا أنها أضحية وأنها سنة وأنها هديه عليه الصلاة والسلام وأنها طريقته وأن الشرع يأمر بذلك إلى آخره. يكون عند الأولاد علم وفهم حتى يرثوا ذلك عنك. وفيها فرحة أيضا أنهم ضحوا في يوم العيد، شاركوا المسلمين وشاركوا الحجاج في هديهم وطبقوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم. فعلى كل حال الذبح لها والأكل والتصدق والهدية أفضل من التصدق بثمنها، فليعلم ذلك ولنحرص عليه ونؤدي السنة بقدر الإمكان، ولا نتساهل أو نتكاسل أو نقول ما نحب أننا نسيبها يمكن توسخ بيتنا ولا لا توسخ بيتك وتشوفين. الحمد لله إذا ذبحتها وانتهيت يوصل المكان ولا فيه وسخ ولا فيه شيء. لا. قال عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا الحديث يؤكد لنا أن الأضاحي لا تذبح ولا يجوز ذبحها أبدا إلا بعد صلاة العيد، ولكل بلد حكمه، لكل بلد حكمه سواء صليت العيد أو ما صليت العيد، فلا تستعجل وتذبح أضحيتك قبل صلاة العيد. ولذلك كما سمعتم لما رأى غنما قد ذبحت قال من ذبح بعد صلاة العيد فهي أضحية ومن ذبح قبلها فليذبح أخرى مكانها، وليسمي الله وليذبح وليضحي. هذا هو وقت الأضحية، يستمر من بعد صلاة العيد إلى آخر لحظة من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة. ولا شك أن الذبح يوم العيد هو أفضل، فإنه أفضل عمل يتقرب به إلى الله في ذلك اليوم هو ذبح الأضاحي والهدي عند الحجاج، الأضاحي في البلد والحج والهدي عند الحجاج، هذا هو أفضل القربات في ذلك اليوم. أما السن فمعروف، الإبل لا يجزي أقل من 5 سنين. لا يأخذكم الجهل كما سمعنا من بعض الناس قال والله ضحينا بحاشي، الحاشي يخلف الله، هذا إن شاء الله نثنى اللاجئ، لكنها لا تكون أضحية. فالإبل لابد أن يكون قد بلغت، لابد أن تكون هذه البدنة قد بلغت 5 سنين تماما، والبقر ما له 2 سنين، والغنم إن كان من المعز فله 1 سنة، وإن كان من الضأن فيجزئ ما له 6 أشهر. لكن علينا أن نتأكد تماما من السن. ولا يقول الإنسان أتحرى أو أتوقع أو أظنه إن شاء الله كذا، لا، عليك أن تتأكد، لأن تجزي أو لا تجزي، لما أجزأت يجب أن تقضيها مرة ثانية. فنتأكد، فما يعرف السن يسأل. كذلك تفقدها عن العيوب التي ذكرت بعضها. نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة قليلة قليلا أسئلة. نعم، ما في أسئلة؟ في لكن قليلا. إذا اقرأ الحديث. بل نعم يجوز ما دام من أهلك في بلد وأنت في بلد وتحب أن أهلك يذبحون الأضحية توصيهم وتوكدهم يذبحون، طيب ما في بلد هنا عند أهلك عند الأولاد وعند أمهم وعند الجيران أفضل. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه 5 صححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذه العيوب التي سمعناها يجب أن نحترز منها ونتفقد الأضحية والحكم في الأضحية والعقيقة والهدي سواء. اعلموا أن الأحكام المذكورة في الأضاحي هي ثابتة في العقيقة وفي الهدي الذي يذبح في الحج، الحكم سواء، سواء من حيث السن أو من حيث العيوب. إذا كان فيها عيب من هذه العيوب، عورة، بين عورها، يعني ما ترى إلا بعين واحدة، أو أرجع ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح، أو مريضة مرضها بين أيضا يمنعها من الأكل من الشرب من المشي مع الصحاح، فيها عيوب أو مقطوع منها شيء من الأصل. أما ما كان ناقصا خلقة كأن تكون بتراء خلقة ليس لها ذنب، أو جماء ليس لها قرون، هذا من الأصل ما في مانع. أما المقابلة يقول هذه الذي تقطع أذنها من الأمام ثم تترك تتدلى عليها، أو الدبرة هذا الذي تقطع الأذن من الخلف كذلك، والثالث إيش؟ خرقاء. خرقاء التي تخرق الأذن خرقا مستديرا كذلك. شرقاء. شرقاء ما أدري إيش معناها، ضاعت عني، كان عندك معلقا عليها ولا؟ يقول مشقوقة الأذن. تمام. هي مشقوقة الأذن، يعني إذا خرقت شق ما ثم عن الوسطى ومن أي مكان هذا تسمى شرقاء، لأنه يقول أمرنا أن نستشرف العين والأذن، يعني كل شيء لا تتساهل، يعني تقول يبيحة وخلاص، لا، يا هذه قربة وسنة يجب أن تأتي بها كاملة. والأسنان سمعناها أيضا، الأسنان سمعناها كذلك، ما سقطت أسنانها لكبرها أو سقطت ثناياها ولو لم يكن عن كبر، ولو لم يكن من غير كبر، فإذا سقطت الأسنان أو كانت هزيلة يعني لا تنقي، يعني ليس فيها المخ لهزلها، هذه أيضا لا تجزي. وكل ما استطعت أن تستحسنها فافعل، يعني كل ما استطعت أن تكون أحسن ما يكون وعلى أن تريد بذلك وجه الله، هذا هو الأصل. لا يكون همك أنك تقول والله لمحنا حروف كذا وكذا وقيمة وكذا حتى تتحدث في المجالس، لا، عليك أن تريد بذلك وجه الله وتطبيق السنة، تحرص على الثمينة، يعني الغالية، الغالية لأنها يعني تستحق هذا، ليس معناه أنك تذهب إلى إنسان يغلبك بقيمة تقول هذه ثمينة، لا، تتحقق عن قيمتها، لكنك ما تبحث عن الرخيصة وأنت تستطيع أن تشتري أغلى منها وأطيب منها، يعني هي في السنة مرة، في السنة مرة، فعليك أن تحرص على كمالها وجمالها في كل شيء. وكما قلنا